سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هنو بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. لا أقسم بيوم القيامة. ألا منسا كلانكي أهيك لي القيامة لونولا ممو كروشير لونوتي أنين سرا لونو. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ألا منسبا منسك اللنك أهيك لي نيولا من سامارغو جلجي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. فومه حاجيلي حافوكو تاكل بربر رينغلو مدنة لاخر لولمو حالولي على قبروتو. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هكاي تلو على سنين نولي هابولو كورنينغلا ساجي أنوتو إكاب نيامين ننتو دنيا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وكما وابلا محامن سي لاخر لولو ولو فانيان دي وصل فيلي أهاتو على فاجر يا كونولا ممو كرنياتي كلو من لبنالا على بلو كولا فعلا سايا لومو. يسأل أيان يوم القيامة. نين كافرو جنبي نين كارو كلا على آخر لولو جنفان دي هافو كانت كلا أبافو لكو تمجم مو القيامة. فإذا برق البصر نين يافيتيتا جيجفرو سابولا فنتي فاهمين جي لاخر لولو لقوليا سابولا. وخسف القمر كرو نورو تحتا. وجمع الشمس والقمر إها تلونين كرو مدن هي نورو بو نورا جترلا كلي وكلينين إفلوتو. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. واتمو محاسفكو بريدونجرالي ها كنا نيهان كتونيما. كلا لا وزر كوانتونيا إكو محاها نتنامين ها بردولا نينين دن دولالنتي نموحونيي كنا دولالنتي نموحونيين. إلى ربك يومئذ المستقر. سباتو بكلا إماريغو درنكان إتي حدما ديمو ولومولا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ولومو إذا حدما ديمو خبارو على بارو مومي بيلا همينك خيرا كوتو نوانتي بارا جخوتو أهمنا التنبي على بلو كلا أنين أهمين دوغندي. بل الإنسان على نفسه بصيرة وكما وابلا تنعم منتي ولم ينتي حافكم هو من جينتي أمو حجولتي ممو دليلتي من بكنارين أتمو هو فنوكاً ممبي نوتورينغاما أحبارو منك نوانتي أحا منتو. ولو ألقى معاذيره. هرني حدما دينين ناترتا كهلا لنجرو بي لبولي على باركرموتو أنت نفالا في وفن دينلا. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إتكي لبا صلى الله عليه وسلم إكنا إننا لمحا تمومين وحيو بي جيجيلا كفويسي تريا تنجلا إبسلنين ينا كاكنتها كنايما. إن علينا جمعه وقرآنه. أمدنغو بي انتلو ألالكن إسي سوتو وقولا إحاكران إننغلا تمومين نيديا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ننا كيلاها أكرايكم ممو جبريلتي على كرانو لامي إهي إدياين وقولا إها كران كاها كران إكا نيامين. ثم إن علينا بيانه. وقولا القرآن لانكن منديرو أبي انتلو ألا لكان فيها فهمو همان الفهمو هكيتلو فهمو. كلا بل تحبون العاجلة. كونت ونيا إكواتلو في اللانكفولو ألوها جيجنامين هافوكو محولن تولا إلى قبروتو إنت السرالة ألوكم ووبولا أتلو ألو محوللوتي منولها دنيا كانوا أنين دنيا ما يرانقولوا. وتذرون الآخرة. ألوبي الآخرة تلجي أنين أنيمولو. وجوه يومئذ ناضرة. كنا ديولو نيادا الكيامة لولونو أبي نورا لنه أبي كيارين أبي نوخيارين. إلى ربها ناظرة. أسادا لاجي منصومين على كو باب الله أسي إدهام وجيرونا. ووجوه يومئذ باسرة. نادا دولو بيجي وولومو منولو بي ديبيرين منولو بي توقويارين كندكي. تظن أن يفعل بها فاقرة. إباجي جيرين هافوكو إبي مصيبة با للاجي ليكم من بي إكو كتلا. كلا إذا بلغت التراقي. دنيا لمو من يسيتا كمي كولولوما. وقيل من راق. من لبي ودنجرا وطو ولو هافو نحيين فومو هبيجان من سنين موسينو هاكن ديا أبي كومين توتين. وظن أنه الفراق. من بني بولا وها دخنيا هافكو من جنا جيغا كانتن ولبا بولا دنيا على ملايكو جي ممو سايا ملايكو تي. والتفت الساق بالساق. وتمو سينو حامينين سينولا غوليا كونولا. الى ربك يومئذ المساق. جمل بجنجن نالي هاتها اماري غوكان لاخر لولومو هاتها ارجنا نوانتي هاتها تاتو. فلا صدق ولا صلى. يمو هانين Ama limana ya? Kila la. Ama limana ya? Al-Qur'an la. Aman alala farluludi. Minulumu saluti. Walakin kazzaba wa tawalla. Barinyin mohonyin. Aha al-Qur'an faniyandile. Ahi kodi limana ya la. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. وقال أتحتى على مهوليا فانتبايا كان فانجي كان على تحموت. أولى لك فأولى. حلقوبيين إتحد مدنو حلقوبيين. ثم أولى لك فأولى. وقال حلقوبيين إتحد مدنو حلقوبيين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فوني مهوني حامير لي من بيبندن أبي لاخر لولونو أولو نكرين. Hafo koi batula je wonyale. Inta yamarla. Inta fatandila kuma. Inta korosila. Inta yahankatala. Alam yakunu tofatan mimmani yumna. Konyi hadamadengo mankenung. Tondi kilinti. Jito mimbe lakhamfuring. Memo maniyoti ibe membonna lengalu konola. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Wokola anatake yele kuntoti membe simbiring ala hada ala noto aha saurola kanyang nyala minke hanin. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. هنونو فلو دا ني حدما دينو نينتو ميمو كينين مسوتي. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فوني مانسونين memo darilati nyemfanga nyemu mebe womanori kebang hafurelu la balu ifaharin kola hankai asonole senyabayeng